بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الأول من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف على اسم نبينا صلى الله عليه وسلم ومولده وبعض البشارات التي بشرت بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وإرضاع النبي صلى الله عليه وسلم وحادثة شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وموت أم الرسول صلى الله عليه وسلم وكفالة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم موته، ثم كفالة عمه أبي طالب له صلى الله عليه وسلم. وقبل الشروع في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نود أن نبين لكم ثلاثة أمور. الأمر الأول تعريف السيرة النبوية، الأمر الثاني موضوع السيرة النبوية، الأمر الثالث الثمرة والفائدة التي تعود علينا إذا درسنا السيرة النبوية. أما الأمر الأول وهو تعريف السيرة النبوية، فالسيرة في اللغة بمعنى الطريقة، يقال اتبعت سيرته أي طريقته. أما في اصطلاح العلماء فقد عرفوها بقولهم هي علم يعرف به أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الموضوع الذي يتناوله علم السيرة النبوية، يتناول علم السيرة النبوية حياة المعصوم صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، كما يتناول مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأعدائه. الأمر الثالث الثمرة والفائدة المرجوة من دراسة علم السيرة النبوية، من أعظم الثمرات المرجوة من دراسة علم السيرة النبوية الاطلاع على حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في ذلك. أما اسم النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين، لا خلاف فيه البتة. أما ما فوق عدنان فمختلف فيه بين النسابين، ولا خلاف بين النسابين أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا وأكملهم خلقا وخلقا، قد قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، أي اختار كنانة من ولد إسماعيل. وكنانة هذه هي القبيلة الأم التي تجمع قبائل عدة مثل قريش وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم واصطفى قريشا من كنانة، يعني اختار قبيلة قريش من القبيلة الأم وهي كنانة. قال صلى الله عليه وسلم واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. أما أبو القاسم فهي كنية من كنى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء أخرى منها المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أي يوم القيامة وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. سؤال: لماذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد؟ سمى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم محمدا لأجل أن يحمده الله في السماء وأن يحمده خلق الله في الأرض. وولد صلى الله عليه وسلم يتيما يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول من عام الفيل. وقد توفي أبوه عبد الله ابن عبد المطلب في أثناء رجوعه من تجارته إلى أرض الشام، فمات عند أخواله بالمدينة، وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه. وقد ولد صلى الله عليه وسلم بعد مجيء الفيل لهدم الكعبة بخمسين يوما. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت. ولما ولدت آمنة بنت وهب النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب، ففرح بذلك فرحا شديدا، وأخذه فأدخله الكعبة، وقام عند الكعبة يدعو الله سبحانه وتعالى ويشكر ما أعطاه. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. المراد بدعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أما بشرى عيسى عليه السلام فهي قوله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قالت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام. وبصرى هذه بلدة في دمشق. تقول آمنة: ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. وأول من أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعته أياما، ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وأخذته معها إلى أرضها، فأقام معها في بني سعد نحو أربع سنين، ثم ردته إلى أمه. وتحكي لنا حليمة السعدية خبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، فتقول: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نطلب الرضعاء بمكة، يعني خرجت هي ومن معها لكي تأتي كل واحدة برضيع ترضعه على أجر. وكان هذا من عادة العرب قديما، كانوا يعطون أطفالهم صغارا لمن يرضعهم في البادية. تقول حليمة: وخرجنا في سنة جدباء ومعي زوجي الحارث ابن عبد العزة ومعنا شارف أي ناقة مسنة. تقول: والله لا تبض علينا بقطرة، هذه الناقة ليس فيها لبن قط، وما ننام ليلنا من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغني، أي ما يشبع، ليس في ثديها ما يشبع صبيها، وما في شارفنا من لبن يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. تقول: فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى إذا قيل لها إنه يتيم، يعني كلما ذهبت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفضته لأجل أنه يتيم. لماذا؟ تقول: وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، يعني كل امرأة أخذت رضيعا إلا حليمة. تقول: فلما أجمعنا الانطلاق، أي هممنا على الرجوع، قلت لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فقال لها: لا عليك أن تفعلي. يعني لماذا لا تفعلي؟ عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. تقول حليمة: فذهبت إليه فأخذت، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، أي شبع، وشرب معه أخوه، تعني ابنها الصبي أخوه من الرضاع، حتى روي، ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا إنها لحافل، أي بها لبن كثير، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة، يعني أول ليلة يشبعون فيها هذه الليلة. تقول: وقال لي زوجي حين أصبحنا: والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة، أي أخذت إنسانا مبارك. فقلت: والله إني لأرجو ذلك. تقول حليمة: ثم خرجنا وركبت أتاني، أي حماري، الأتان هي أنثى الحمار، وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، أي مشت مشيا سريعا لم يستطع أن يمشيها حمار من حمر من معها. تقول حليمة: حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك، اربعي علينا، أي انتظري، امشي على مهل، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فتقول لهم حليمة: بلى والله، إنها لهي هي. فيقولن لها: والله إن لها لشأنا. تقول حليمة: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، يعني كانت أرضهم جذباء جدا، لم تكن أرض من الأراضين أجدب من أرض بني سعد. تقول حليمة: فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، يعني الغنم كانت تروح تذهب فترعى فتأتي مليئة باللبن. تقول: وما يحلب إنسان قطرة لبن، أي لا يحلب أحد غيرهم قطرة لبن لأجل الجدب الذي هم فيه. تقول: ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون، أي أهل البادية، من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فتروح أغنامهم جياعا، وما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، يعني أغنامهم تذهب فتأتي جياعا، أما غنم حليمة فتذهب فتأتي شباعا. تقول حليمة: فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، فصلته يعني فطمته، وكان يشب، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر شبابا لا يشبه الغلمان، فكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، يعني كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم كما يكبر الصبي في شهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، أي كان غلاما قويا شديدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في اليوم شهرا وفي الشهر سنة. تقول حليمة: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا، يعني قدموا على أمه وكانوا يريدون أن يرجع معهم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تقول حليمة: لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة، أي تخشى عليه المرض في مكة. تقول حليمة: فلم نزل بها حتى قالت ارجع به، فرجعنا به. بعد مقدم حليمة السعدية برسول الله صلى الله عليه وسلم من عند أمه آمنة بنت وهب بأشهر، أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم ضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، لأنهم رأوا أن الرجل وهو جبريل عليه السلام قد شق عن قلبه. قالت حليمة فخرجت أنا وأبوه إليه، فوجدناه وهو منتقع اللون، يعني متغير اللون، فاعتنقه أبوه واعتنقته، فقلنا له ما لك يا بني؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني. تقول حليمة فرجعنا به إلى خبائنا، وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهلي قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه، فاحتملناه فقدمنا به على أمه. قالت آمنة ما ردكما به وقد كنتما حريصين عليه وعلى مكثه عندكما؟ فقالت حليمة لا والله، إلا أن كفلناه وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه، ثم تخوفت الأحداث عليه فقلنا يكون في أهله. فقالت آمنة والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما وخبره. تقول حليمة فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره. قالت آمنة أفتخوفتما عليه الشيطان؟ قالت حليمة نعم. قالت آمنة كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني شأنا، أفلا أخبرك خبره؟ قلت بلى. فأخبرتها خبر حملها، ثم قالت دعيه عنك وانطلقي راشدة. فكانت هذه الحادثة سببا في إعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، أرادت أمه آمنة بنت وهب أن تزير رسول الله صلى الله عليه وسلم أخواله من بني عدي بن النجار، فماتت وهي راجعة به إلى مكة بالأبواء بين مكة والمدينة. ثم احتضنته أم أيمن قد كانت ملكا لأبيه عبد الله وورثها صلى الله عليه وسلم عنه، ثم كفله جده عبد المطلب، وكان عبد المطلب يؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبنائه ويجلسه معه على الفراش، وكان يمسح ظهره بيده ويقول لأبنائه والله إن له لشأنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ النبي صصلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب وكفله عمه أبو طالب، وقد قام أبو طالب بحق النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، وضمه إلى ولده وقدمه عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد عمه أبا طالب في رعي الغنم. يقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما هي أهم الموضوعات التي يتناولها علم السيرة النبوية، وما هي الفائدة التي تعود علينا إذا درسنا علم السيرة النبوية؟ السؤال الثاني، متى شق عن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثالث، ما هي بشرى عيسى عليه السلام ودعوة إبراهيم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثاني من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على حادثة بحيراء الراهب وحرب الفجار وحلف الفضول وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها واختلاف قريش في من يضع الحجر الأسود مكانه وبعض علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وخلوة النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء شهر رمضان يتعبد فيه ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم المنامية قبل مبعثه. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 خرج به عمه أبو طالب إلى الشام ومعهم أشياخ من قريش، فلما اقتربوا على الراهب وهو عابد النصارى نزلوا فحلوا رحالهم، فخرج الراهب إليهم وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم، وبينما هم يحلون رحالهم جعل الراهب يتخللهم حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أعلى كتفه اليسرى مثل التفاحة. ثم رجع الراهب فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى لهم الإبل، فقال الراهب: أرسلوا إلي. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوقه سحابة تظله، فلما اقترب وجدهم قد سبقوه إلى ظل الشجرة، فلما جلس مال ظل الشجرة عليه صلى الله عليه وسلم، فقال الراهب: انظروا إلى ظل الشجرة مال عليه. وحلف الراهب على أشياخ مكة ألا يذهبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الروم، وقال لهم: إن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. فالتفت الراهب فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبقى طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. يعني الروم أرسلت جنودا في كل الطرق يبحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا من كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في هذا الشهر. فصرف الراهب هؤلاء عنه، ثم حلف على أبي طالب أن يرده إلى مكة. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 15 كانت حرب الفجار بين قريش وهوازن، وهذه الحرب كان سببها أن عروة الرحال من بني هوازن أجار تجارة للنعمان بن المنذر إلى سوق عقاظ، وهذا السوق كان سوق في الجاهلية. فقال له رجل من بني كنانة اسم البراد ابن قيس: أتجيرها على كنانة؟ أي تحميها وتؤمنها على كنانة؟ قال عروة: نعم، وعلى الخلق كلهم. فقتل البراد عروة في الشهر الحرام، فأتى آت قريش فقال: إن البراد قد قتل عروة وهم في الشهر الحرام بعكاظ. فارتحلت كنانة ومعهم قريش واقتتلوا قتالا كبيرا. وقد أخرج أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فشهد بعض أيام هذه الحرب. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. وسمي يوم الفجار لأجل استحلال المحارم في الشهر الحرام، فقد كانت العرب في الجاهلية تعظم الأشهر الحرم فلا تقاتل فيها، وكذلك كانت تعظم البيت الحرام. ثم شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول لنصرة المظلوم لما تداعت قبائل من قريش إلى حلف، والحلف هو العهد، فاجتمع بنو هاشم وبنو المطلب وغيرهم في دار عبد الله بن جدعان، وتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو ممن دخلها من سائر الناس إلا نصروه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. وكان سبب هذا الحلف أن رجلا قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص ابن وائل فلم يعطه حقه، فذهب الرجل إلى أحلافه من بني عبد الدار وبني مخزوم وبني جمح وبني سهم وبني عدي، فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل وانتهروا. فلما رأى الرجل ذلك على جبل مكة فصاح بأعلى صوته بأشعار يصف مظلمته، فاجتمعت هاشم وزهرة وعقدوا هذا الحلف. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 تزوج خديجة رضي الله عنها، وكانت خديجة بنت خويلد من أزكى قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكانت تستأجر الرجال في مالها، فعمل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارتها، وخرج لها ذات مرة إلى الشام في تجارة ومعه غلامها ميسرة، حتى أتى بصرى فرآه الراهب وبشر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ميسرة، ورأى ميسرة من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله يتعجب. فلما رجع أخبر سيدته خديجة بما شاهد من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام الراهب، فأرادت خديجة أن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت نفيسة بنت منبه بذلك، فذهبت نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته في شأن خديجة فوافق على ذلك، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بعد ذلك بشهرين، وولدت له صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 اختلفت قريش في من يضع الحجر الأسود مكانه، فحكم صلى الله عليه وسلم بينهم. وذلك حين أصاب مكة سيل جارف فأوشكت الكعبة على السقوط، فأرادت قريش أن تهدم الكعبة وتعيد بناءها، فلما اجتمعوا على ذلك قال أحدهم: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، يعني لا تدخلوا في بناء الكعبة إلا المال الحلال فقط. فجزأت قريش الكعبة فكان لكل قبيلة جزءا تضعه، ولما جاءوا لهدم الكعبة خاف الناس من هدمها، فقام الوليد بن المغيرة وقال: أنا أول من أبدأ بالهدم، فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم إنا لا نريد إلا الخير، ثم هدم من ناحية الركنين، فانتظر الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر، فإن أصيب الوليد لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله صنعنا فهدمنا. فلما أصبح الوليد لم يمسه مكروه هدم الناس الكعبة ثم أعادوا بناءها. فلما بلغ البنيان موضع الركن اختصموا في من يضع الحجر الأسود مكانه، فقال لهم أحدهم: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. ولما انتهى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه صلى الله عليه وسلم بيده ثم بنى عليه. وقد قصرت بقريش النفقة الحلال فلم يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوا من 6 أذرع، وهي التي تسمى الآن بالحجر أو الحطيم، ورفعوا بابها من الأرض حتى لا يدخلها إلا من أرادوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. والجدر هو حجر الكعبة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 38 ترادفت عليه علامات نبوته وتحدث بها الرهبان والكهان. فقد كانت الأحبار من يهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب زمان خروجه صلى الله عليه وسلم. أما الأحبار والرهبان فكانوا يتحدثون عما وجدوه في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكهان فقد أخبرتهم الشياطين من الجن قبل أن تحجب بالنجوم. ومن ذلك قصة سلمان الفارسي المشهورة في بحثه عن الدين الحق. قال له الراهب حين حضرته الوفاة: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، والحرتين مثنى حرة وهي أرض ذات حجارة سوداء، المدينة بينهما. قال الراهب لسلمان الفارسي رضي الله عنه: به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. فهذا يدل على أن الرهبان كانوا يعرفون بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 39 من عمره حبب إليه الخلوة، فكان يخلو بغار حراء في شهر رمضان فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها. وقبل مبعثه صلى الله عليه وسلم 6 أشهر كان وحيه مناما، وكان لا يرى رؤيا إلا تحققت ووقعت في يقظته صلى الله عليه وسلم كما رآها. وهنا فائدة، وهي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل المفرط في الطول، ولا بالقصير، ولا بالأبيض شديد البياض، وليس بشديد السمرة، وكان شعره صلى الله عليه وسلم وسطا بين الجعودة والاسترسال، فليس بالجعد شديد الجعودة ولا بالمسترسل. توفي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما سبب حرب الفجار، ولماذا سميت بهذا الاسم؟ السؤال الثاني: ما سبب حلف الفضول؟ السؤال الثالث: ما هي علامات النبي صلى الله عليه وسلم 3 التي ذكرها الراهب لسلمان الفارسي رضي الله عنه؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.